قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: فالواجب على من تلبس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشهورة أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل، ولو لم يكن للشيخ تقي الدين إلا تلميذه الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. وقال شيخ الإسلام السفهني الحنفي: والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاشر يستدل على أحواله وأوصافه بآثاره، ولو لم يكن من آثاره أي ابن تيمية إلا ما اتصف به تلميذه ابن قيم الجوزية من العلم لكفى ذلك دليلا على ما قلناه. ومن هذا الأثر كتبه الكثيرة العدد النفيسة القيمة الواسعة الانتشار. ومن هذا الأثر ثناء المؤمنين عليه في كل زمان ومكان. مدرسة ابن تيمية في العصر الحديث. قبل أن ننتقل إلى مدرسة ابن تيمية، أيضا امتداد الكلام السابق على الطعن في الصحابة، أقول أيضا مما هو معروف عند أئمة السلف أن الطعن في أئمة الدين الكبار إنما هو من علامات أهل البدع، ولا يعني ذلك أن أئمة الدين الكبار معصومين كل العصمة، لكن لأنهم يمثلون القدوة للأمة، والطعن فيهم على سبيل اللمز أو على سبيل الطعن فيما جاء عنهم أو التهكم إنما هو طعن في مذاهب السلف وفي سبيل الأمة أو الجماعة. فمثلا الطعن في الإمام أحمد رحمه الله هذا من علامات أهل البدع أيا كان هذا الطعن، ولا يعني يتصور أن يكون الطعن أي طائفة طعنا مباشرا. أغلب الذين يتعرضون للأئمة الكبار يتعرضون لهم في تلبيس من الكلام، بمعنى أن نجد أن أحدهم قد يثني على مثل الإمام أحمد في قوله هو إمام في الدين كذا وكذا، لكنه مثلا في قوله بالصفات ذهب إلى مذهب الحشوية أو إلى مذهب كذا، فيثني ثم يلمز، وهذه من علامات البدع. لا يجرؤون على الطعن في الجملة في أمة الدين أو بالإمام الواحد، إنما يثنون ثم يلمزون. ومثله الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم من الأئمة الذين هم في الجملة رضية الأمة أي أهل السنة والجماعة هديهم وما جاءوا به وما هم عليه. وكونهم يخطئون في بعض الأمور هذا أمر يجب أن نقول به، بمعنى أنهم قد يخطئون في بعض الأمور لأنه لا يمكن أن يكونوا معصومين كل هؤلاء الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقع منهم من خطأ لا يوصل إلى الطعن فيه، هذا أمر. والأمر الآخر أنهم بإمامتهم وجلالتهم هم قدوة المسلمين، واستهداف أشخاصهم إنما هو استهداف للقدوة ثم هو استهداف للدين. والأمر الثالث أنه فرق بين الطعن وبين النقاش، يجوز لمن آتاه الله علما أن يقول أرى أن فلانا من الأئمة لم يقصد كذا أو عذره في الأمر الفلاني كذا أو أن الدليل هو كذا ولا يطعن في شخص. أما إذا طعن في إمام من الأئمة فهذا علامة ابتداء، ولا يزال من أبرز علامات المبتدعة الطعن في مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو مثل الإمام أحمد أو غيرهم، اللمز أو حين الطعن غير مباشر كما هو موجود في بعض الاتجاهات الحديثة عند المتكلمين. نعم. مدرسة ابن تيمية في العصر الحديث. مضى على عصر ابن تيمية 4 قرون تقريبا، ولم تخل هذه القرون الأربعة من داعية للحق قائم بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن حدثا وقع في النصف الثاني من القرن 12 الهجري كان له الأثر الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعة والالتزام بمنهجهم في الفهم والتطبيق. ذلكم هو قيام الدولة السعودية في جزيرة العرب مناصرة للدعوة الإصلاحية التي نادى بها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي تدعو الناس إلى العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والالتزام بما كان عليه سلف الأمة الصالح وتطبيق شريعة الله جل وعلا. لقد تهيأ لهذه الدعوة من أسباب التمكين ما لم يتهيأ لدعوات كثيرة قبلها وبعدها، وهذا من فضل الله. تهيأ لها سبب الدولة أو السلطة، وبهذا السبب الذي هيأه الله تعالى قويت الدعوة وتمكنت وانتصرت في عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله، ومن جاء بعده من بنيه وأحفاده حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري، حيث قام الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بما يجب القيام به تجاه عقيدة أهل السنة والجماعة وإلزام الناس بتطبيق شريعة الله والحكم بينهم بموجبها. يقول المشايخ محمد بن عبد اللطيف وسعد بن محمد بن عتيق وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعمر بن محمد بن سليم ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمهم الله: ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها، ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائدهم الإسلامية والملة الحنيفية وقمع من خالفها وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين وترك عوائدهم الباطلة، وكذلك ما حصل بسببه من هدم القباب ومحو معاهد الشرك والبدع وردع أهل المعاصي والمخالفات وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين، زادهم الله تعالى تشريفا وتكريما. بمناسبة الكلام عن جهود الملك عبد العزيز رحمه الله، نحب أن نشير إلى أمر هو معروف لكن التذكير به من باب الأمانة والنصيحة. نحن نعلم جميعا أن الملك عبد العزيز وقبله الدولة السعودية منذ قيامها ونصرها لدعوة الشيخ عبد الوهاب قامت على ركائز، أولها نصر الدعوة في الجملة، بمعنى أنها قامت أساسا بعهد شرعي عليه البيعة على نصر دعوة الشيخ محمد بن الوهاب التي هي دعوة للسنة والجماعة، دعوة الحق. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية قامت على نشر التوحيد، وهذا عهد من أهم الركائز الذي قامت عليه الدولة السعودية، نشر التوحيد. والركيزة الثالثة محاربة البدع ومخالفة الدين أيا كان نوعها، كل ما يخل بالدين ويخل بعقيدة الأمة فهو أيضا أمر مرفوض، وقامت الدولة على حماية الدين وعقيدة المسلمين وعباداتهم في هذا البلد من ذلك. الركيزة الرابعة هي تطبيق شرع الله، والذي يتمثل بأمور: أولها تحكيم شرع الله في كل شيء، وثانيها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثالثها نشر الدين بالنشر العلم الصحيح، العلم الشرعي الصحيح، وحماية الأمة من أي علم يخل بعقيدتها ودينها. والركيزة الخامسة الحفاظ على الحرمين، يعني العناية بالحرمين على مقتضى الدين الصحيح، حمايتها من البدع وحمايتها أيضا حماية المناسك من كل ما يطرأ من جهالات المسلمين وغيرها. وهذه الركائز هي عهد بين الدولة السعودية وبين هذه الأمة التي رضيتها ورضيت بإمامتها وبايعتها على الكتاب والسنة، وهذا العهد باق إن شاء الله وسيبقى، وأي إخلال بهذا العهد إنما هو علامة إدبار وعلامة تفرق وعلامة شر وفتنة. نسأل الله أن يعصمنا ويعصم ولاة الأمر من ذلك. تفضل. نعم. لا ما يلزم، هي مثلا السلف هم يعني جماعة واحدة لا يفرق بينهم الزمان، والمراحل هذه عندما نسميها مراحل هذه أمور اصطلاحية فنية، يجوز أن نقسم المراحل إلى المئات والآلاف والعشرات، ويجوز أن نلغي المراحل ونقول الحق ونذهب للسنة والجماعة مرحلة واحدة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فهذه أمور اصطلاحية. أما أن يقال إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أكثر وجوهها العلمية والاعتقادية هي امتداد لدعوة ابن تيمية فهذا صحيح، لكن لا يعني أن الشيخ محمد بن الوهاب انفرد بشيء، اللهم إلا بأمور تقتضيها ظروف الزمان والمكان. فمحمد بن الوهاب اتيح له بنصر الدولة السعودية وبنصر جماعة من أهل التوحيد أن تقاتل في سبيل الله وأن تقيم الجهاد. الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتهيأ له ذلك. هذا هو وجه الفرق، أما ما عدا ذلك فالاتجاه واحد وكله اتجاه السلف. وكذلك لا ننسى أنه قام الدعوات إصلاحية على مذهب السنة والجماعة في بلاد المسلمين الأخرى حتى غير دعوة الشيخ، لكن لم يكن لها أثر كأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. وكان أمر العقيدة جليا لدى الملك عبد العزيز، إذ يقول رحمه الله: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراب. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وكلهم محترمون في نظرنا. هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو إليها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة منزهة عن كل بدعة. نعم. أيضا هذا ذكرني ببعض الركائز التي نسيتها، وقد نوه عنها الملك عبد العزيز رحمه الله مرات عديدة، بل هي تعتبر من أعظم الأسس التي كان يعتمد عليها عمليا ويقول بها نظريا وقد التزمها في سائر حياته، وهي اعتبار أهل العلم أئمة الدين، اعتبارهم بكل معاني الاعتبار، ليس اعتبار المجاملة ولا مجرد اعتبار التقدير والاحترام، إنما اعتبار العمل والتطبيق. فكانوا هم أهل الشورى، وكان كل أمر ذي بال يتعلق بالأمة يصدر عنهم، وكانت المصالح الكبرى للأمة تصدر عنهم، وهذا هو العهد الذي بينهم وبين الملك عبد العزيز رحمه الله، وهو عهد قد التزمه وتعهد به وتوعد من يخالفه. هذه ناحية. والناحية الأخرى أيضا من الركائز التي كثيرا ما يحرص عليها الملك عبد العزيز تطبيق الحدود، وهذه هي التي تعتمد عليها الدولة الإسلامية أيا من كانت في ترسيخ أمنها وفي حماية دينها وفي مصداقية تطبيقها لشرع الله. أعظم مصداقية لتطبيق الشرع هي تطبيق الحدود وحماية الدين من الردة ومن انتهاك الحرمات وانتهاك الأموال وغير ذلك مما يستوجب الحدود. هذه من الركائز المعلومة البديهية عند عامة أهل العلم بل وعامة أهل البلاد على أن هذه الدولة بحمد الله قامت عليها، ونرجو أن تستمر عليها بإذن الله. نعم. وإذ يستعمل الملك عبد العزيز سلطانه في التمكين للتوحيد والعقيدة المنجية في بلاده، فإنه ينشرها خارج بلاده بوسيلتين اثنتين: الأولى بعث الدعاء، والثانية نشر كتب التوحيد الخالص وعقيدة أهل السنة والجماعة. ومما أمر بنشره من كتب العقائد العقيدة الواسطية والتوسل والوسيلة، ومنها السنة والعبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومجموعة التوحيد وهي مجموعة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله العنقري والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان ولمعة الاعتقاد لابن قدامة وغير ذلك من الكتب المبينة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا السبب، سبب تسخير سلطة الدولة في نصرة الإسلام، وجدت الدعوة من الانتشار والتمكن ما لم تجده دعوات أخرى كثيرة فردية وجماعية. وبرز هذا الانتشار في العالم الإسلامي كله في مدارس فكرية ونشاط دعوي وجهود متصلة لإحياء تراث أهل السنة والجماعة. إن الانتشار الدعوة الإسلامية في تاريخ المسلمين الحديث وحياتهم المعاصرة سببا أو أسبابا. ويأتي في مقدمة هذه الأسباب دعوة الإحياء العامة لمنهج أهل السنة والجماعة التي نهض بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والتي نصرها آل سعود دولة بعد دولة وإماما بعد إمام منذ محمد بن سعود إلى يوم الناس هذا. فلا يزال المنهج الإسلامي يحكم حياة المملكة العربية السعودية في الاعتقاد والاجتهاد والسلوك. بارك الله. باقي من المقدمة هذا ما يعني يتسع لدرس واحد فقط. ثم الكلام عن الشرح ما أدري هل ترون أن نحتاج أن نتكلم عنه أو نتجاوز؟ ممكن نتجاوز. العقيدة التوقيفية الجامعة، لماذا هذا الاهتمام بالعقيدة والبحث في مصادرها العلمية ومسارها التاريخي؟ القرون الأولى ثم القرون الرابع والخامس والسادس ثم عصر ابن تيمية ثم ما بعد ابن تيمية إلى يوم الناس هذا. والجواب عن ذلك: أولا أن أصول الحق هي التي تجمع الناس مهما تعددت أمكنتهم ومهما بعدت بينهم الأزمنة ومهما اختلفوا في فروع الفقه. إن النصوص التي أشرنا إليها والتي تتكلم عن مفهوم العقيدة لدى الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والملك عبد العزيز، هذه النصوص لم تتطابق في المفهوم فحسب، وإنما تطابقت في اللفظ كذلك. وهذا برهان. قبل أن نتجاوز الكلام عن المذاهب أحب أن أشير إلى أمر وهو من الأمور التي قد تخفى على كثير من الذين لم يتأملوا مسار العقيدة في العصور الثلاثة، في القرون الثلاثة الفاضلة. ويتضح هذا بخطأ ساد عند كثير من الباحثين وطلاب العلم، وهو اعتقادهم أن بعض المذاهب أو أن الفرق لها ارتباط بالمذاهب الأربعة على وجه ما من الارتباط. أقول هذا أمر حادث بعد القرون الأربعة، بل عند القرون الثلاثة الفاضلة. أما في القرون الثلاثة الفاضلة التي هي القدوة والتي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للمذاهب أي ارتباط بالفرق، بل كانت المذاهب الأربعة كلها، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، كلها كانت على السنة، وأئمتها جملتهم كانوا على السنة. وكانت هذه المذاهب بأتباعها سواء العلماء أو طلاب العلم أو العامة كانوا على السنة. وإن كان قد يوجد من أتباع الفرق كبعض الشيعة قبل أن يكون لهم فقه مستقل، وكبعض المعتزلة والجهمية قد يكون منهم من ينتمي إلى المذاهب، لكن هذا أمر لا دخل له في صبغة المذاهب نفسها. كانت الصبغة الشرعية للمذاهب أنها كلها على السنة، وهذا بإجماع، بل هو واضح جدا لا لبس فيه. أبو حنيفة كان على السنة، تلاميذه الأوائل كانوا على السنة، الإمام مالك كان من أئمة السنة المنافسين عنها المقررين لها، تلاميذه الأوائل في القرون الثلاثة الفاضلة كانوا على السنة، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد لا يحتاج أن ننبه أو نبين ذلك عنه. فإذن اللبس إنما حدث بعد القرون الفاضلة. في القرن الرابع بدأ التمشعر على يد الأشاعرة، وكان من أتباعي وكانوا من أتباع المذاهب. ثم في الآونة الأخيرة بعد القرن الرابع اقترنت تبعية المذاهب بتبعية الفرق بناء على الحكومات والسلاطين. فإذا كان السلطان مثلا حنفي وأشعري، ربط الحنفية الأحناف بالأشعري. إذا كان حنفي ماتريدي، ربط الأحناف بالماتريدية، وهكذا. حتى صار الآن المفهوم عند في كثير من المذاهب أنها مرتبطة بالفرق. هذا الارتباط كله حادث ولم يكن في المذاهب الأولى، في العصور الأولى للمذاهب، حينما كانت المذاهب مذاهب اجتهادية يسع فيها الخلاف ويرضاها المسلمون جميعا. وبعدما تحولت إلى التعصب تحولت إلى الافتراق. نعم. وهذا برهان مبين على ألف الصدور عن الأصلين المعصومين الكتاب والسنة، باء صحة المنهج العلمي في الاعتقاد والفهم، جيم دقة الالتزام بالمنهج. فالحق هو الحق في كل زمان ومكان، فإذا صح منهج التلقي ومنهج الفهم وحصل الصدق في الالتزام اجتمع الناس على الحق، وإن فصلت بينهم التخوم والقرون. فالأنبياء والمرسلون صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على أصل الديانة، وإن لم ير بعضهم بعضا، وإن ظهروا في عصور تطاولت بينهم الآمات. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والمسلمون مأمورون بالاقتداء بالأنبياء في الاجتماع على الأصول. الثاني أن العقيدة ليست مذهبا واجتهاديا، بل هي الميزان الثابت الذي لا يضطرب ولا يطيش. إن العقيدة هي معرفة مراد الله تعالى من الديانة ومن بعث الرسل وإنزال الكتب وخلق الجن والإنس، ثم الاستقامة على هذا والعمل بمقتضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في العلم بمراد الله وفي العمل بمقتضاه. ولقد اقتدى الصحابة ثم سار القرون المشهود لها بالخيرية بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد الحق. وندب الله الأئمة في كل عصر لتبيين الاعتقاد الصحيح الذي هو العقيدة التوقيفية الجامعة. ومن القول الفصل الدال على أن الاعتقاد الصحيح هو الفرقان بين الحق والباطل أن الذين التزموا هذه العقيدة استقاموا على الطريقة وصلحوا وأصلحوا في العلم والدعوة والحكم والعمل والجهاد، وأن الذين شدوا عن هذه العقيدة تفرقت بهم السبل وعقم فهمهم واضطربت أقوالهم وأفعالهم وفسدوا وأفسدوا. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول ابن تيمية رحمه الله: وطريقتهم أي أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي، هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فيقول: ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد فقال: أي ابن تيمية، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة يؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. ويقول: فقلت: لا والله، ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة الحديث. وقلت أيضا: هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. لعلنا نقف، طبعا وقف التأمل، ما يعني نقف عن القراءة، وقف التأمل عند كلام شيخ الإسلام، وكثيرا ما يردده، يعني مثل هذا الكلام الذي سأقوله كثيرا ما يردده هو وغيره من أئمة السلف الأقدمين في مسألة الاستدلال بقول المخالف فيما يوافق فيه، المخالف في الأصل فيما وافق فيه فيما عنده من حق. وأقصد بذلك أن أئمة السلف لا يمنعون من الاستدلال بقول الصوفية فيما وافقوا فيها على الحق، أو الاستدلال وتقوية الحق بأقوال المتكلمين فيما وافقوا فيه الحق، أو الاستدلال بالحق الذي عند أي فرقة أخرى إذا كان هذا يعزز قول أهل السنة والجماعة ومنهجهم، بل هو من باب إقامة الحجة على المخالفين فيما خالفوا فيه إذا أيدناهم فيما وافقوا فيه. أقصد أن المخالف إذا أخذت عنه ما وافق فيه ألفت قلبه ليأخذ عنك فيما خالف فيه، هذا من ناحية. والناحية الأخرى، هذه قاعدة في الإنصاف والعدل، ليست مجرد سياسة أو مجرد منهج للتقريب والترغيب، إنما هي قاعدة شرعية يقوم عليها العدل والإنصاف. وأقصد بها أنه إذا كان مع الخصم أو المخالف ما يوافق الحق فيجب الاعتراف له فيه، سواء كان دليل أو قول أو خلق أو فضل من الفضائل. إذا كان مع المخالف لك والمخالف لأهل السنة والجماعة دليل صحيح أو قول صحيح أو سلوك صحيح أو فضيلة من الفضائل، فلا بد من الاعتراف به إنصافا وإحقاقا للحق، وهذا هو الذي يقرب الناس إلى الخير ويؤلفهم. إذن هذا هو منهج لأئمة السلف، ولا تفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان كثيرا ما يعول على هذا الأمر، حتى أن بعض طلاب العلم يعجب ويظن أن شيخ الإسلام إذا ذكر أقوال الصوفية وذكر أقوال المتكلمين فكأنه بهذا أقرهم على جملة مقولاتهم الأخرى. أقول لا، هذا خلل في تصورنا وليس خلل في منهج السلف. فشيخ الإسلام وغيره من الأئمة يأخذون ما يوافق الحق من الآخرين وينصفونهم إذا تكلموا عنهم، ينصفونهم في القول عنهم وينصفونهم في الحكم لهم. والإنصاف لا يعد خضوعا ولا يعد خنوعا ولا يعد دعاية للمخالف كما يظن كثير من صغار العقول، يظن أنه إذا أنصف الخصم أو أنصف المبتدع أو قال فيه أو اعترف بما لديه من فضيلة فكأنه بذلك يهزم الحق أو أنه بذلك عليه غضابة أو على أهل الحق غضابة، وهذا غلط، بل هو مجانب للصواب وليس عليه مثل السلف إلا في حالات يقدرها أهل العلم، إذا خشوا فتنة العامة من إنصاف المبتدع أو خشوا أمور أخرى يقدرونها لا يقدرها الفرد، ولا تكون ميزان ولا تكون قاعدة ولا تكون منهج، إنما هي يعني أحكام شاذة قليلة قد يرد فيها أن يتغاضى صاحب الحق عما عند خصمه إذا تبين أن الفتنة بذلك تكبر وتكبر، وهذا نادر جدا ولا يجب أن نعول عليه ولا نجعله قاعدة. إذن أنبه على منهج أئمة الدين في هذا الأمر، ويتلخص في أمور أخذ منها ثلاثة. الأمر الأول الاعتراف بما لدى الخصم من الحق وإعلان ذلك. بعض الناس لضيق أفقه لا يستطيع أو لا يتحمل تتحمل أعصابه أن يعترف بفضيلة الخصم، وهذا خلل، وهذا أمر يجب أن نتجاوزه. ثاني الإشادة بجوانب الفضل عند المخالف سواء كانت في قوله أو في سلوكه. المخالف من مبتدع أو متكلم أو متصوف أو جماعة من الجماعات كما يحصل الآن في التراشق والنبذ الألقاب بين الجماعات والدعاة، مع الأسف نجدهم لا ينصفون. إذا تكلم المخالف عن جماعة تخالفه تجده وكأنه لا يعرف إلا السيئات، مع أنه يعرف عندها حسنات ويعرف فيها فضائل، بل بعضهم لبس عليه الشيطان إلى حد أن يقول الفضائل هي الأصل، الفضائل هي الأصل، فأنا يهمني أن أنفذ ويهمني أن أبين، ويدعي أن هذا هو النص. هذا منهج خطير، والمحكم في هذا الأمر هو الكتاب والسنة. أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اليهود والنصارى أنصفهم وذكر أنهم منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. واليهود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم المأمون ومنهم الخائن، وذكر في طوائف من النصارى أن فيهم رقة قلوب، وقال في النصارى أنهم أقرب إلى الحق مع أنهم من المشركين. فإذا وكذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصف إذا تكلم، وإذا تكلم عن أهل الديانات انصفهم وذكر ما عندهم من محاسن ثم ذكر باطلهم. وكذلك أئمة السلف كانوا ينصفون الخصوم، بل إن الإنصاف أمر لا بد من التنويه عنه، لأن بعض الناس قد يقول والله أنا فعلا في ذهني هذه الفضائل ولا أنكرها، لكن نقول له ليس المقصود أن الأمر في ذهنك، المقصود إذا تكلمت فاعدل، إذا تكلمت فانصف، وإذا قلت فاعدل، وإلا فاسكت والسكوت خير لك، يسعك السكوت ولا يسعك القول بالظلم. وأنا أقول أن التنويه عن أخطاء الآخرين حتى وإن كانوا من الضلال دون إشارة إلى ما يعني من الذين ينتسبون للإسلام، دون الإشارة إلى ما فيهم من حسنات، أنا أقول إنه هو الظلم نفسه. المسألة الثالثة لا بد من عند الكلام عن الخصوم كما فعل السلف أو المنهج المسألة الثالث بمنهجهم أنهم يذكرون موافقة المخالف فيما هو حق تقوية الحق بالاتفاق عليه. وأقصد بذلك أن أئمة الدين إذا ذكروا قولا من الأقوال في الفقه أو في العقيدة قالوا مثلا وهذا هو قول أهل السنة والجماعة وهو قول المعتزلة والجهمية وهو قول الأشاعرة وفلان وفي الآخرة ويذكرون أئمة الضلالة لأنهم وافقوا في هذا الحق وليس في هذا على المسلم ضير لأن الحق ثابت بهم وبغيرهم لكن كونك تقيم الحجة على أتباعهم بمثل هذا هذا فيه تقوية للحق. فأنا إذا قلت مثلا في أي مسألة من مسائل أصول الدين أنها هي قول أهل السنة والجماعة وقد وافقهم على ذلك المعتزلة ووافقهم غلاة الصوفية ووافقهم غلاة المتكلمين فأنا بذلك أقيم الحجة على أتباع الصوفية وأتباع المتكلمين. ليس معناها أن في هذا غضاضة أو أننا يعني عندما نذكر هذا نعمل دعاية أو ننوه بمحاسن لأولئك، لا، المقصود تقوية الحق حتى بقول الخصم. فإذا وافقك الخصم بقول يوافق الحق فلا مانع أن تأخذ قوله وتنوه عنه وتقول يوافقني على هذا الرافضي ويوافقني على هذا الصوفي ويوافقني على هذا المتكلم إلى آخره. قلت هذا بمناسبة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر أن هذه المسألة عند جميع طوائف المسلمين من الفقهاء والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية، وكثير ما يقول هذا في أكثر من مقام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن الثالث القراءة. ثالثا أن التوجيه الإسلامي المعاصر نحو العودة إلى الدين يجب أن يؤسس على هذه العقيدة التوقيفية الجامعة وأن يرد ردا جميلا إلى الأصول العاصمة من كل زيغ وضلال، فإن البنيان مهما علا فإنه سينهار، وإن الأفق مهما اتسع فإنه سيعتكر ويظلم ما لم يؤسس البنيان على العقيدة المنجية ويظلم. فإنه سيعتكر ويظلم ما لم يؤسس البنيان على العقيدة المنجية وما لم يستضيء الأفق المتسع بنورها. إن هذه العقيدة الحقة هي التي تري الانبعاث الإسلامي الجديد كيف يؤمن وكيف يفهم وكيف يعمل، وهي التي تريهم كيف يدعون إلى الإسلام وفق المنهج الصحيح ويفتون بعلم ويدعون برفق ويوقرون من سبقهم من العلماء والأئمة ويقتدون بهم ويتربون عنهم، وكيف يحافظون على وحدة الجماعة. فما أكثر ما كان الإمام الداعية ابن تيمية رحمه الله يقول في كل مجلس حوار ومناقشة تقريبا: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والخلاف، وربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف ولا يحل فيها الافتراق، لأن الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: فالواجب على كل مسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلاقة وثيقة في منهج الإسلام بين توحيد الله ووحدة الجماعة، فقد تابع رسول صلى الله عليه وسلم بين توحيد الله ووحدة الجماعة فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوا الله لا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث. يظهر أن سنضطر نترك القراءة قليلا لنمر بترجمتي الإمام الطحاوي ابن أبي العز بإجاز، لأن الكلام عن الترجمتين يطول جدا، وبودنا إذا سمح الوقت أن نبدأ اليوم بأول المتن الطحاوي متن الشرح، فنستعرض بإجاز ترجمة الإمام الطحاوي صفحة 151 نقف عند بعض النقاط المتعلقة بشخص الإمام الطحاوي ونتجاوز التفصيلات. أما عن اسمه ونسبه فهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي، نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد بمصر. ولد سنة 239 وهو الأرجح، وتوفي رحمه الله سنة 321، فعلى هذا هو يعد من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من أئمة القرون الفاضلة. نعم. كيف أعد السؤال؟ نعم نعم، التمادي في الجدال في مسألة خلافية يسع فيها الخلاف هذا يعتبر من الخصومة، وإشغال العلماء وطلاب العلم وانشغال طلاب العلم فيما بينهم في مسائل خلافية يجوز فيها الاجتهاد ولو اختلفت فيها وجهات النظر، التمادي في البحث فيها يعتبر من باب الخصومات، لأنه يضاع الوقت والجهد ويشحن النفوس ويغرس الغل بين الناس بين طلاب العلم ويشوش على العامة. فإذا فعلا التمادي في الجدال في مسائل خلافية أكثر من الحاجة، فيه هو داخل في الخصومات ويشمله الذم. نعم. نعم، إذا كان القصد الانتصار للمذهب دون أن يكون الدليل هو الأصل والحق هو الأصل، الانتصار للمذهب هو خصومه. إذا كان القصد فعلا الانتصار للمذهب وليس القصد الانتصار للحق أيا كان. أظن رجعنا إلى ننتهينا منه، ولما أن تكون هذه الأسئلة بعد النهاية من استعراض الطحاوي. نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وفضل، فأبوه كان من أهل العلم والبصر بالشعر وروايته، وأمه كذلك معدودة من أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه، وخاله هو الإمام الوزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي إلى آخره. ننتقل فيما يتعلق بالطحاوي إلى أقوال أهل العلم في هذا الإمام، صفحة 56، لأننا سنقرأ عقيدته أو شرح عقيدته، وهذا ينبني عليه معرفة مدى توثيق أهل العلم له من ناحية ومنزلته بين أهل العلم. ونحن وإن كنا لا نشك أنه إمام من أعظم أئمة الدين وهو من أئمة القرون الثلاثة الفاضلة، لكن مع ذلك إذا استعرضنا بعض أقوال أهل العلم فيه فإن هذا يزيد الثقة قوة الثقة فيه. قال ابن يونس فيما نقله عنه ابن عساكر في تاريخه: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. هي شكلت لم يخلف مثله، ما أدري ما قصد المتكلم. وقال مسلمة بن القاسم في الصلة: وكان ثقة ثبتا جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. وقال فيه ابن النديم: وكان أوحد زمانه علما وزهدا. وقال فيه ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وبفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. وقال السمعاني: كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. عندكم كذا؟ ما أدري كيف ربطت بهذا الضبط. لم يخلف؟ إيه، أنا عندي المفروض أنه لم يخلف مثله كذا؟ أنا عندي ضبطت لم يخلف مثله. أحد منكم عنده مثلي؟ إيه، فيبدو في خطأ حقيقة. لم يخلف مثله، هذا لعلها أصح. لأن يخلف لابد أن يكون الضمير المستتر يرجع إلى مذكور أو معهود، ولا ندري من المعهود ولا المذكور. وقال ابن الجوزي في المنتظم، والمنتظم كان ثبتا فقيها عاقلا فهما وكذا، قال ثبته إلى آخره. وقال ابن الأثير في اللباب، كان إماما فقيها من الحنفيين وكان ثقة ثبتا. وكذلك قال إمام الذهبي السير على النبلاء، الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها. ثم قال، ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معرفه. وننتقل بعد ذلك إلى ترجمة ابن أبي العز الشارح، صفحة 63. الشارح هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين بن أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بن أبي العز. ولد بدمشق سنة 645. كيف جاء في صفحة 65؟ لا اي نعم، انا وهمت حقيقة. ذكر ولادته سنة 65. يقول، تتفق كتب التراجم على انه ولد في 22 من ذي الحجة سنة 31 و700، ويغلب على الظن انه ولد بدمشق. ها الغلاف 993 متوفى. نعم هذه وفاته. نعم ذكر وفاته سنة 793. كان بودي أن نقف عند قصة محنته، لكن يظهر أن الوقت لا يتسع، والكتاب أمامكم، من أراد أن يستزيد فليقرأ صفحة 83 وما بعدها. لكن استوقفتني كلمة في الكلام عن محنته أحببت التعليق عليها، مع أنها فرعية أو هي استطراد، لكن لعل في التعليق عليها فائدة. في السطر الثاني من بعد العنوان في الكلام عن محنته قال، كان ممن أو كان ينحو منح التجديد والأصالة. هذه الكلمة قد تلفت النظر، ما معنى التجديد والأصالة؟ وربما يفهم بعض الناس أن هناك فرق أو هناك تناقض بين التجديد والأصالة. في الحقيقة أن التجديد ورد، تجديد الدين ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 من لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ولذلك كثر الكلام في التجديد، ما معنى التجديد؟ لا سيما في الآونة الأخيرة عندما ظهرت المذاهب العصرانية العقلانية التجديدية التي تتبنى مذاهب وأفكار حديثة وتريد أن تصبغها بصبغة الإسلام. وكان الخطأ ناشئ عن فهم التجديد، عن مفهوم التجديد. وباستقراء أقوال أهل العلم الذين تكلموا في مفهوم التجديد قديما وحديثا ممن يعتد بقولهم من أئمة السلف، نجد أن التجديد يدور حول معنى متقارب عند جميع من عرفوه ممن يعتد بقوله من المحققين، وهو أن التجديد هو تجديد استئناف الدين لا استبداله. استئناف الدين، ما معنى استئنافه؟ أي تجديده علما وتأصيلا، ثم تجديده عملا وقدوة، تجديد النهج الذي كان يسير عليه السلف الصالح، بمعنى اعتقاده من جديد بعد من دثر، والعمل به من جديد بعد من دثر. وليس المقصود بالتجديد استبدال العقيدة بعقيدة، ولا الأصول بأصول، ولا المناهج بمناهج، ولا القواعد بقواعد جديدة. وأرى أن كثيرا من من تكلموا عن التجديد خاصة أصحاب الاتجاهات العصرانية من الإسلاميين إن صح التعبير نكسوا هذا المفهوم وقلبوه، ففهموا من التجديد أو زعموا أن التجديد هو استحداث مناهج جديدة واستحداث أصول جديدة واستحداث أفكار جديدة تتعلق بأصول الدين، وكذلك استحداث مظاهر للسلوك جديدة توائم العصر وتوائم المدنية والحضارة الغربية المعاصرة. وأقول هذا فهم منكوس تماما، بل أرى أنه من المعلوم بالضرورة أن هذا الفهم معكوس، لأن تجديد الدين هو إحياؤه من جديد، إحياؤه بعدما طرأت عليه البدع والمحدثات، وإحياؤه بعدما تغير في سلوك الناس، وإحياؤه بعدما ترك في التطبيق. فالمقصود بتجديد الدين هو العمل به كما عمل به أئمة السلف عقيدة وعملا، وليس المقصود بتجديد الدين استحداث قواعد جديدة ولا مناهج جديدة، لا في العلوم ولا في العقيدة ولا في الأعمال. إذن من معاني التجديد نفي ما طرأ وما حدث من البدع والمحدثات سواء في الأفكار والعقائد أو في الأعمال. والآن ننتقل إلى أول الكتاب ونبدأ به على بركة الله. نعم صفحة ها؟ نعم أحسنت يا الأخ، يسأل عن تجديد الوسائل. لا سواء الوسائل من شؤون الدنيا البحتة التي لكل عصر يستحدث فيها ما شاء، بل من ضرورات الحياة أن تستحدث الوسائل بقدر ما يحدث للناس من مستجدات الحياة. والوسائل لا دخل لها بتجديد الدين، بل من تجديد الدين استخدام أحدث الوسائل لإحياء من دثر منه ولإماتة البدع ولإظهار السلوك الذي عليه السلف الصالح. هذا من تجديد الدين. وأي منحى للتجديد لا يعتبر الوسائل ولا يعتد بها أو لا يستعملها فإنه في الغالب منحا لا ينجح ولا يستقيم، لأن هذه سنة من سنن الحياة، من سنن الله في خلقه أن تكون الوسائل المعاصرة هي التي بها تقوم الأمم وتستقيم أحوالها، الوسائل الدنيوية البحتة. ومن أراد أن ينقل الأمة في وسائلها إلى الصدر الأول فإنه سيقع في الحرج ويحرج الأمة. والأمة كانت تستحدث من الوسائل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والقرون الثلاثة الفاضلة بقدر ما تحتاج إليه، حتى وسائل الجهاد، وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسائل الدعوة كان الصحابة يستعملون ما لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم فتحوا أقاليم جديدة والإسلام دخلته شعوب جديدة وجاءت مفاهيم للناس في الأساليب وفي الأعمال جديدة ووسائل جديدة لا بد من تجديد فيها. هذا أمر لا دخل له بالأصول والمناهج. الدين يقوم على العقيدة والعمل، والعقيدة والعمل إنما يستقيمان بمنهج هو سبيل المؤمنين. والتجديد يشمل الأمور الثلاثة: العقائد والأعمال والمنهج الذي به تستقيم العقائد وتستقيم الأعمال. وهذا هو الذي تجديده إحياؤه من جديد. وهذه الأمور لا تختلف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. الدين في أصوله ومناهجه وفي السنن الظاهرة والأعمال التي تتعلق بالسنن الدين لا يختلف أبدا، إنما التي تختلف شؤون الدنيا، والناس لهم أن يبدعوا من شؤون دنياهم ما يشاءوا مما يخدم الدين ويقيم الحجة وينصر الدعوة. نعم هذه تحكم بالمصالح والمفاسد وتحكم بقواعد الشرع وبالفقه. يعني الوسائل هي ليست بمعدل عن رأي الإسلام، لكنها يعني بمعنى أنه ليس كل وسيلة يعمل بها البشر مجرد من تكون دنيوية لا بد أن تباح، لا، هناك أصول لاستعمال الوسائل وهي أصول الاستدلال وأصول الشرع وأصول الاستنباط وقواعد الدين وأصول الفقه، فهذه أمور يحكم بها أهل العلم، ما الوسائل المباحة وما الوسائل المحرمة. لكن قصدي كون الوسيلة جديدة لا يعني أنها بدعة، هذا ما أقصده. لا تدخل الوسائل في المبتدعات ولا في المحدثات، إنما الذي يدخل في المبتدعات والمحدثات هو ما يتعلق بالعقائد، وما يتعلق بالسنن المنصوص عليها، وما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالأعياد. هذه الأمور اللي هي تشريعية توقيفية في أصولها، أو هي توقيفية في نصوصها ولو كانت اجتهادية في الاستنباط، هذه الأمور هي التي الابتداع فيها لا يجوز. يبقى مسألة الوسائل وعرضها على الشرع وما يجوز فيها وما لا يجوز، هذا هو مجال أهل العلم وأهل الاجتهاد. النصارى هذه كلمة جاء بها الشارح، يقصد بالأصالة هي أصالة الدين، وهي بمعنى الدين الأصل أو أصول الدين الأصلية التي جاءت بالقرآن والسنة، والتي هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصالة الأصالة الشرعية. نعم، صفحة 5. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. نقف عند هذا المقطع لأنه نحتاج إلى بعض المقدمات الضرورية في أول كلام عن الطحاوية أو عن العقيدة على صح. فأولا، مناسبة الإشارة، إشارة الشارح إلى علم أصول الدين والفقه الأكبر، نعود على ما بدأنا به في أول الدروس الماضية في الحديث عن أسماء علم العقيدة، الأسماء الشرعية التي وردت عن السلف في وصف هذا العلم أو في تسميته، ثم الأسماء المبتدعة التي سادت عند كثير من المسلمين وهي لا تصح، بل لا يصح إطلاقها على هذا العلم، بل إن إطلاقها يعتبر من الابتداع. أما الأسماء الشرعية الواردة على ألسنة السلف والتي اصطلحوا عليها، وهي أسماء فعلا تدل بمفهومها ومدلولها وألفاظها، تدل على العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي كثيرة، لكن ممكن بالاستقراء أن نلخصها بسبعة أسماء لهذا العلم أو سبعة إطلاقات. أول هذه الإطلاقات وأهمها وأكثرها أصالة وأقربها إلى مفهومات النصوص وأكثرها استعمالا على ألسنة السلف وفي مصنفاتهم في القرون الثلاثة الفاضية فالفاضلة، كلمة السنة. السنة بمعنى أنهم كانوا يطلقون على العقيدة السنة، وعلى هذا غالب مصنفات أئمة الدين في القرون الثلاثة الفاضلة، بل لا نكاد نجد مصنف يخرج عن هذا الاسم إلا قليل جدا ونادر جدا. أغلب ما صنفه أئمة الدين في العقيدة تحت مسمى السنة، والسنة تعني العقيدة، وتعني الإيمان بمفهومه الشامل، وتعني أصول الدين، وتعني أيضا هدي السلف الصالح، الهدي الذي عليه أهل السنة والجماعة بعد الافتراق يسمى السنة. لذلك كان يطلق بإزاء البدعة وبإزاء الفرق، يقال هذا صاحب السنة بمعنى أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومقابل صاحب البدعة. وإن كان هذا الاسم قد يطلق أحيانا، لكن هذه تسمية جزئية لا تجوز إلا عند ما يدل عليه السياق. قد يكون قد يسمى الحديث نفسه، الرواية، رواية الحديث، الرواية والدراية له، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تسمى سنة، وقد تسمى النوافل سنة، لكن هذه تسمية جزئية مقيدة بالسياق. أما السنة إذا أطلقت عند السلف فإنها تعني العقيدة. هذا الاسم الأول والأشهر وهو الأولى بالإطلاق. والثاني التوحيد، وتعرفون أن التوحيد جزء من العقيدة، لكنه سميت به العقيدة لأن التوحيد هو أشرف موضوعات العقيدة، وأهم موضوعات العقيدة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن هنا سميت العقيدة كلها توحيد، لأن كل مسائل الاعتقاد تندرج تحت التوحيد المبني على التسليم والتصديق. الاسم الثالث العقيدة، وسميت عقيدة لأن المسلم يعقد قلبه بالجزم على أصول الدين وعلى السنة وعلى التوحيد. وكذلك الاسم الرابع أصول الدين، وهذا الاسم قد كرهه بعض السلف لكنه أصبح اصطلاح واضح، ربما يزول الإشكال إذا وضح مفهومه عند من يطلقونه. فأصول الدين يقصد به العقيدة والقطعيات والمسائل الكبرى التي تحكم قواعد الشرع. لكن الذين كرهوا هذا الاسم من السلف أو هذا الوصف كرهوه لأنه يفرق ويقسم الدين إلى أصول وفروع. فمن هنا قد يفهم عند العامة أن الفروع أقل منزلة من الأصول في الاعتقاد والعمل، أو أنه ربما يسعى الإنسان إذا عرف الأصول واعتقد بالأصول ربما يسعه الإخلال بالأصول أو ببعضها، وهذا فهم خاطئ. فلذلك يرى بعض السلف أن الدين واحد أصوله وفروعه ولا يجوز أن يقسم إلى أصول وفروع، لكن مع ذلك هذا الاصطلاح ساد عند بعض أئمة الدين المحققين ورضوه لأنهم يقصدون به العقيدة. أيضا من الأسماء التي اشتهرت الفقه الأكبر، لكن استعماله في أصول الدين أو في العقيدة قليل جدا، وهو أيضا مثل أصول الدين، مثل كلمة أصول الدين، بمعنى أن فقه ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبعبادة الله، وما يتعلق أيضا بمسائل أصول الدين الأخرى القطعية، أنه هو الفقه الحقيقي في الدين. فمن هنا سمي الفقه الأكبر، ولا يعنى به الفقه الاجتهادي، فقه الأحكام. فقه الأحكام يسمى بإذا هذا يسمى الفقه الأصغر. وهذه التسمية يعني يرد عليها تفصيلا ما يرد على تسمية أصول الدين. أيضا من الأسماء المشهورة أظنه السادس الإمام، قد يسمي بعض السلف قد يسمي العقيدة بمسمى الإيمان، وإن كان الإيمان قد يطلق عليه إطلاق خاص، لكنه إذا جاء الإيمان مطلقا من غير سياق، من غير مفهوم يخصصه في السياق، فالغالب أنه يقصد به العقيدة، لأنه إذا أطلق يشمل الإسلام ويشمل العقائد الباطنة، يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل العقائد الباطنة. فمن هنا الأصح أن من معاني العقيدة أو من أسمائها وإطلاقاتها الإيمان بمعناها الشامل. كذلك أطلق على العقيدة كلمة الشريعة، وهذا إطلاق نادر أيضا، لكن رضيه أهل العلم. وإن كانت الشريعة عند الاصطلاح الدقيق السائد المشهور تعني الأحكام، والعقيدة تعني الأصول، أصول الدين. لكن ومع ذلك فقد يرد في بعض معاني العقيدة إطلاق الشريعة، لأن كل ذلك هو من شرع الله، العقائد والأحكام. هذه أشهر الإطلاقات التي عرفت عند السلف. وهناك إطلاقات خاطئة بدعية لا ينبغي لطلاب العلم وأهل السنة أن يطلقوها أو أن ينساقوا مع من يطلقها فيصفوا بها أصول الدين. من هذه الإطلاقات علم الكلام، فقد سمى كثير من المتكلمين وسمت بعض الفرق العقيدة بعلم الكلام، ولا يزال في كثير من الجامعات في العالم الإسلامي والمراكز العلمية تدرس العقيدة تحت مسمى علم الكلام، وهذا خطأ، لأن علم الكلام هو فضول الكلام الذي قال به المبتدعة وأهل الفرق زائدا عن كلام السلف. وكلام السلف ليس بعلم كلام، عقيدة السلف ليست علم كلام بإطلاق، بل لا يجوز أن نطلق على أي شيء من مسائل الاعتقاد بأنها من علم الكلام. فمن هنا علم الكلام هو فضول الكلام الذي أطلقته الفرق في مسائل العقيدة وتلفظت به وتكلمت به، وهو لا يقول به السلف وليس بتوقيفه. أيضا من الأسماء السائدة الفلسفة، إطلاق الفلسفة على العقيدة، وهذا خطأ فادح، لأن الفلسفة حكمها حكم علم الكلام بل هي أبعد عن الإسلام. كذلك التصوف، بعض الناس يطلق خاصة أهل الصوفية، أهل التصوف والطرق، يسمون العقيدة أحيانا بالتصوف، وهذا الإطلاق أيضا كثير عند الغربيين. الغربيون حسب مفهومهم يطلقون على عقائد الإسلام التصوف. كذلك الإلهيات، الإلهيات إطلاق كلمة إلهيات على العقيدة الإسلامية الصحيحة هذا خطأ، لأن الإلهيات هي الجانب الفلسفي الغيبي المتعلق بالإله عند الغربيين، وهذا حكمه حكم الفلسفة وعلم الكلام، لأنهم يقصدون بالإلهيات كل كلام في غير عالم الشهادة يتعلق بالله سبحانه وتعالى، سواء في وجوده أو في وحدانيته أو في أسمائه وصفاته، وأولئك لا يعرفون أي معنى من معاني الإثبات الشرعي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فلذلك يتكلمون فيها بالغيب وبالفلسفة ويسمون هذا كله بالإلهيات. ومن هنا صنفوا موضوعات العقيدة وكتب العقيدة الإسلامية تحت مسمى الإلهية. نعم. إيه نعم. هذا عنوان كتاب. على أي حال أنا أرى أنه خطأ، لكن ومع ذلك المسألة ترجع إلى مقصود الكاتب. نحن نعرف أن مقصود الكاتب حسن. ثم أيضا من الأسماء التي اشتهرت عند الصوفية أنهم يطلقون على العقيدة، يطلقون عليها علم الحقيقة، علم الحقيقة. وعلم الحقيقة عندهم قد يكون أوسع من هذا، أيضا هو الأمور الباطنية التي يتذوقونها من أمورهم الباطلة التي تخالف ما جاء في الكتاب والسنة، الذي يسمونه علم الظاهر أو علم الشريعة أو علم العوام. أيضا من الأسماء التي تعلق بها بعض المثقفين وهي مستوردة تسمية العقيدة بما وراء الغيب، ما وراء الغيب كثير ما تطلق عند كثير من المفكرين وبعض الكتاب المثقفين حتى بعض الإسلاميين منهم، بل بعضهم ينقلها بحروفها أو بلفظها الأجنبي دون أن يعيها لا هو ولا القراء، مثل كلمة الميتافيزيقيا. هذه أظن أكثر من يطلقونها، لو أردنا أن نفسروها لا ما فسروها، ككثير من الكلمات التي يحاكون بها الغرب. هذه من أشهر الإطلاقات التي الآن ابتلي بها الناس في إطلاقها على العقيدة، وهي إطلاقات مبتدعة، مبتدعة: علم الكلام، الفلسفة، التصوف، الإلهيات، الحقيقة، ما وراء الطبيعة، الميتافيزيقا. نعم. لا ينبغي تسمية العقيدة فكر ولا تصور، بل هي من أيضا هذه اسماء يعني محدثة. لا يجوز تسمية العقيدة فكر إسلامي ولا تصور إسلامي، إنما الفكر هو ما يفهمه المفكرون من مستلزمات العقيدة أو مستلزمات الفروع النصوص، بمعنى أنه يجوز أن نسمي ما يفهمه المفكر من العقيدة من مستلزمات جانبية أخرى قد نسميها فكر، فعلى هذا لا تكون عقيدة ولا تنسب إلى أئمة الدين، تنسب إلى صاحبها، مع أن هذه فيها نوع من الخطورة. يعني انتزاع مستلزمات معينة من قبل بعض المفكرين من ما يفهمونه من أصول الدين أو ما يفهمونه من النصوص وتسميتها بفكر إسلامي، بمعنى أنها تكون مرجع ويبنى عليها فهم وتصور أو تبنى عليها مناهج تربوية للشباب، أظن هذا مسلك خطير، وهو نزعة تشبه نزعة علم الكلام في بداية أمرها في القرن الأول، كانت بهذا الشكل، عبارة عن استنتاجات المفكرين فيما يتعلق بالعقيدة، ثم اختلطت بأقوال أهل البدع واجتمعت هذه الأمور كلها توافرت حتى أوجدت علما يسمى بعلم الكلام يضاهي علم العقيدة، بل يطغى عليه عند المبتدع وأهل الفرق حتى نسوا العقيدة وتعلقوا بعلم الكلام على أنه هو مراد الله وهو ما يعتقد. فلذلك نجد في كتب علم الكلام التي يعتقدها المتكلمون نجد فيها كل شيء إلا العقيدة التي رسمها السلف بألفاظ الشرع، وإذا تكلموا عن شيء من أمور العقيدة تكلموا عليه بأسلوب ملفق ويسمون هذا التوفيق بين الشريعة وبين مناهج الكلام أو بين الشرعيات والعقليات. وهذا أي المسلك الجديد وهو تعلق بالفكر الإسلامي يشبه تعلق بعض الأولين من أتباع الفرق بالفكر الإسلامي القديم، ولذلك ينبغي أن تحرر هذه المسألة وتبين بشكل جيد من قبل طلاب العلم ما الذي يؤخذ من الفكر الإسلامي الحديث وما الذي يستغنى عنه. لا بد من وضع ضوابط، كون أن نرفض كل ما كتب وكل ما قيل هذا خطأ، فأكثر ما قيل يشتمل على حق ويشتمل على فوائد جدا تفيد هذا الجيل، لكن نخشى أن يكون بديل عن العقيدة، بل إني أرى أجيالا نشأت في بعض البلاد الإسلامية نشأت على بعض كتاب الكتب الفكرية على أنها هي منبع التصور والاعتقاد، ونشأت على هذا دعوات كبرى تعلقت في مثلا فكر سيد قطب رحمه الله وفكر محمد قطب وفكر آخرين على أنه هو الذي يعتمد عليه في التصور الإسلامي، استغنوا به عن كتب العقيدة، وهذه الكتب جيدة ومفيدة جدا، لكن بشرط أن نستقي الموازين أولا والعقائد أولا من كتب العقيدة، ثم نستفيد من هذه المستلزمات الفكرية الجيدة المفيدة التي قال بها أمثال سيد قطب وغيره رحمهم الله ووفق الأحياء منهم. أقول هذه المسألة أنا لا أعطيها رأي، أعطي فيها رأي، لكن أثير هذا الإشكال لضرورة الإجابة عليه. فمسألة الفكر الإسلامي والتعلق به هذه تحتاج إلى نظر، أو الاستغناء بالفكر الإسلامي عن العقيدة، أو تربية الأجيال عليه في التصور والأحكام، هذه خطيرة. وأنا أكاد أجزم أن بعض الحركات التي مالت إلى التنطع في الدين كالتكفير والهجرة كان منشأ ميلها هو تعلقها بفكر بعض المفكرين ففهمته خطأ وفهمته بمعزل عن أصول السلف وعقيدة السلف، فلما قرأوا عقائد السلف جعلوا الفكر الإسلامي الحديث هو الموازين، فبذلك انحرفوا، نسأل الله العافية. إذن المسألة تحتاج إلى شيء من التحقيق، تحتاج شيء من الدراسة. نعم إذا كان يقصد بها أنها بديل عن العقيدة أو يقصد الاعتماد عليها في إعطاء التصور الإسلامي الأصيل فهذا خطأ ينبغي تصحيحه، وإذا كانت رافدة للعقيدة فلا مانع ما دامت سليمة. إذا كان الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية رافدة للعقيدة بمعنى أن تكون هناك مادة عقيدة يدرسها الطالب مواكبة أو درسها سابقا فينبغي أن يفهم بأن هذا الفكر وهذا الاتجاه أو هذه الثقافة، إنما هي رافضة وتعطي التصور الصحيح لما يتعلق بواقع المسلمين المعاصر أو الرد على الشبهات والتحديات المعاصرة. هذا الجانب جيد ومفيد، لكن بشرط لا يستغنى به عن العقيدة أو لا يكون هو منهج التربية الذي تبنى عليه يعني تصورات الأجيال. وأنا أخشى من هذا الخلل، أي أن يظهر جيل لا يعرف من العقيدة إلا كتب الفكر الإسلامي، أو لا يفهم من أصول الدين والأمور التي يتصور بها أو ينبثق منها تصوراته من هذا الجانب. أقول هذا أمر يحتاج إلى تحرير، وهو فيه نوع من الخطورة جديرة بالاهتمام. الوقت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. في أول الشرح هنا في هذا الدرس تكلم الشارح عن استقلال العقول بمعرفة أصول الدين على التفصيل، وأن العقول لا تستقل بمعرفة العقيدة ولا بإدراكها على وجه التفصيل. وكأنه بذلك يشير إلى أن هناك من أصول العقيدة على وجه الإجمال ما تدرك العقول، وهذا صحيح في الجملة، لكن ومع ذلك لا تستغني العقول عن ما يرد من الهداية ومن البيان ومن الأخبار في أمور الغيب عن الله سبحانه وتعالى كما بعث بذلك رسله. لأن العقول حتى وإن أدركت بعض الإجماليات إلا أن هذا الإدراك لا ينفع، بمعنى أن تكليف البشر وحسابهم مبني على ما يرد عليهم مما جاء به المرسلون في توحيد الله تعالى وفي شرعه وأمره وخبره ووعده ووعيده. وإدراك العقول للأمور الإجمالية هو إدراك فطري يدركه الإنسان بفطرته وعقله السليم، لكن مع ذلك لا يمكن أن يدركه كل البشر، بمعنى لو ترك البشر بلا رسالات ولا أنبياء لأدركت طائفة منهم قليلة قضايا إجمالية عامة من أمور الدين، وهذه القضايا الإجمالية لا ينتفع بها البشر. يعني مثلا الفطرة والعقل السليم لا بد أن يدركان ضرورة وجود الخالق لهذا الخلق، ومع ذلك قد تعمى عقول كثير من البشر عن هذا الإدراك. أيضا العقل السليم والفطرة قد يدركان ضرورة البعث، لكن عامة البشر بل أكثر البشر لا يدركون هذا، لأن هذا أمر خفي لا يدرك إلا بتأمل طويل وبعقول راجحة كبيرة وبذكاء. وهكذا فإن الأمور الإجمالية هذه التي تدرك في العقول والفطرة لا تفيد البشر، لأن البشر يحتاجون إلى أمور تفصيلية سواء فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحقوقه أو ما يتعلق بتفصيلات الشرع. فلذلك فعلا من المحال أن تستقل العقول بمعرفة حقوق الله تعالى وشرعه وما يرضيه على وجه التفصيل. والأمر الثاني في هذا المقطع ما يتعلق بقول الشارح: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. في الحقيقة هذا هو جزء من عمل المرسلين، وليس هو أول دعوتهم، وليس هو المفتاح، وإن كان جزء من مفتاح الدعوة. لأنه في الحقيقة إذا تأملنا آيات الله، وكما قال أئمة السلف الذين قرروا التوحيد، إذا تأملنا الآيات وتأملنا الحديث وتأملنا سير المرسلين وما جاء به الرسل مما ذكره الله عنهم، أنهم أول ما يدعون إليه هو عبادة الله. عبادة الله تعالى هو أول ما يدعون إليه وهو مفتاح الرسالة. ويستتبع ذلك بالضرورة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا بالضرورة يستتبع. لكن لم يكن هم الرسل ابتداء أو لم يكن أول ما جاءوا به هو فقط التعريف بالله. لماذا؟ لأن معرفة الله في الغالب تدركها سائر الأمم، حتى الأمم الكافرة والمشركة والأمم الضالة. الله سبحانه وتعالى أرسل المرسلين إلى أمم تعرف الله لا تنكره، اللهم إلا يعني أمم شذت كفرعون وقومه، فقط هم الذين ورد في القرآن أنهم جحدوا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يستثنون. أما بقية الأمم حسب ما ورد فلم يرد دليل قاطع ولا حتى بدليل ظني أن الأمم كانت لا تعرف الله، إنما كانت تعرف الله وتعبد غيره. لكن التعريف بالله فعلا دخل ضمن الدعوة إلى توحيده، وإلا فالهدف والغاية الأولى ومفتاح الدعوة للمرسلين هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. نعم تفضل. قال رحمه الله: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه. إذن عندنا ثلاثة أصول، ثلاثة أصول جاء بها المسلم، وهذه الأصول تندرج فيها أمور الأديان كلها، الأديان التي جاء بها الرسل. هذا الأصل الأول كما ذكر الشارح أو أشار إشارة ولم يذكره نصا، هو عبادة الله تعالى وهو الاعتقاد، عبادة الله، لأن قمة الاعتقاد هي عبادة الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأنها من مستلزمات العبادة لله تعالى بحق. فأول ما جاء أول الأصول وأعظمها التي جاء بها المرسلون والتي هي ينبغي أن تكون أصل لكل دعوة ولكل داعية، عبادة الله تعالى وحده ونبذ الشرك، وما يستتبع ذلك من ضرورة معرفة الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته، وما يستتبع ذلك من ضرورة الاعتراف بالربوبية لله وحده، ونتيجة ذلك وأوله وخاتمه هو عبادة الله وحده بما شرعه الله. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني الشرائع التي تبين للناس ما يريده الله منهم على وجه التفصيل. الشرائع، فكل الأنبياء أتوا بشرائع، سواء منهم من أنزلت إليه الكتب وأنزلت إليه شرائع مستقلة، أو من كان تابعا لشرع من سبقه كثير من النبيين. فالرسل أتوا بشرائع وكتب منزلة، والنبيون إنما جددوا شرائع من سبقهم من المرسلين وعملوا بها، وربما يكون بعض الأنبياء أنزلت له شريعة، الله أعلم، هذه مسألة خلافية كما هو معروف. إنما الأصل الثاني الذي جاء به جميع المرسلون هو الشرائع التي تكون الهادية للناس لأن يعبدوا الله على شرعه وأن يطيعوا أمره ويجتنبوا نهيه. والأوامر والنواهي في الشرائع تفصيلية وليست إجمالية، الأوامر والنواهي التي جاءت عن الله تعالى في الشرائع تفصيلية وليست إجمالية. الأصل الثالث التبشير والإنذار، كل النبيين جاءوا بهذا الأصل، كل نبي بشر قومه المطيعين بوعد الله لهم تعالى في الدنيا والآخرة، بالنصر والتمكين في الدنيا وبالجنة في الآخرة. وكل نبي توعد قومه على الذين يعصونه أو الذين كفروا بما توعدهم الله به في الدنيا وبما توعدهم الله به في الآخرة. إذن فجميع الأنبياء جاءوا بهذه الأصول الثلاثة، بالتوحيد أولا، وبالشرائع ثانيا، وبالوعد والوعيد ثالثا. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. لو قرأت التعليق. طيب، رقم واحد: للإنسان ثلاثة أحوال، إما أن يعرف الحق ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما أن يجحده. فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل به. والنوع الثاني من يعرف الحق لكن يخالف نفسه، فهذا يوعظ بالموعظة الحسنة، وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفت. وأما الجدل فلا يدعى به، بل هو من باب دفع المعارض، فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسن. وقال تعالى: بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة كما قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة. والمجادلة بعلم كما أن الحكمة بعلم، وقد ذم الله تعالى من يجادل بغير علم في غير موضع من كتابه. نكمل نفس المتن. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. وما يجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. نقف عند هذا الحد، وقبل أن ننتهي ربما يرد تساؤل: ما الفارق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي؟ طبعا الشارح ذكر من أبي العز شيئا من الفروق جيدة، وكذلك المعلق، لكن ربما يعني يحسن أن نذكر ضوابط كبرى للفارق بين الإيمان الإجمالي ومتى يجب على من يجب، والإيمان التفصيلي ومتى يجب على من يجب. الضابط الأول في التفريق بين الإجمال والتفصيل هو أن هناك من الإجمال من إجماليات الدين ما لا يعذر به أحد، كأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأصول بإجمال دون دخول بتفصيلاتها لا يعذر أحد من جهلها، وكل يستطيع الإدراك له ما دام عاقلا مميزا، فلا بد أن يدرك هذه الأمور على وجه الإجمال. هذا في الجوانب التصديقية. وفي الجوانب العملية هناك من الدين ما لا يسع جهله أيضا، كأركان الإسلام الخمسة. عملها نعم مبني، نعمل بعضها مبني على الاستطاعة كالحج، لكن إدراكها والإيمان بها وأنها واجبة، وكذلك عمل من يستطيع أن يعملها، هذا أمر لا يعذر به أحد. فهذا القدر من الإيمان الإجمالي لا يمكن أن يتخلف عند عاقل إدراكه أو العمل بما يستطيع منه. الضابط الثاني أن هناك ما يستطيع طائفة من المسلمين العلم به، ويبلغهم علمه. فكل من بلغ استطاع أن يأخذ علما من العلوم الشرعية الضرورية وجب عليه المحصلة. وعلى هذا فإن طلب العلم واجب، طلب العلم على وجه الإجمال واجب، يعني يجب على المسلم أن يتعلم ضروريات دينه حتى فيما يزيد عن الإجماليات التي ذكرتها.